بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالنية في التيمم، وأنه ينوي ما يتيمم له من الصلاة ونحوها ومن الحدث أو غيره، وأنه إذا نوى أحد الحدثين لا يجزئه عن الآخر، وإن نوى جميعها جاز وأجزأ، وإن نوى بتيممه نفلا أو صلاة وأطلق أو طوافا وأطلق لا يصلي به فرضا ولا يطوف به فرضا، وإن نوى استباحة الفرض صلى كل وقته فروضا ونوافل. وأخذنا مبطلات التيمم وهي ثلاثة، ما هي؟ خروج ودخول الوقت، نعم، وجود الماء، نعم، مبطلات الوضوء، هذا إن كان عن حدث أصغر، موجبات الغسل إن كان حدث أكبر، وبالحيض والنفاس إن كان لحيض أو نفاس. ويبطل التيمم بوجود الماء ولو وجد الماء في إيش؟ في الصلاة. أما إن وجد الماء بعد الصلاة يبطل التيمم، لكن الصلاة صحيحة وتستحب إعادتها. متى يتيمم؟ أول الوقت ولا آخر الوقت؟ ما؟ إن كان يرجو وجود الماء أو يتيقن وجوده أو استوى عنده الأمران فيؤخر التيمم، وإلا فيتيمم أول الوقت. طيب، وصفة التيمم أن ينوي ثم يسمي واضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطن أصابعه ويمسح كفيه براحتيه ويخلل أصابعه. أخذنا أيضا باب إزالة النجاسة إن كانت على الأرض، ولو كانت نجاسة كلب أو خنزير فتجزئ غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وعلى غير الأرض إن كانت من نجاسة كلب أو خنزير فسبع غسلات إحداها بالتراب، ويقوم مقام التراب الأشنان ونحوه. وفي نجاسة غير الكلب والخنزير سبع غسلات بدون التراب. لا يطهر المتنجس بالشمس ولا بالريح ولا بالدلك ولا بالاستحالة، استثنى من ذلك إيش؟ الخمر إذا تحول إلى خل، وأيضا العلقة إذا صارت حيوانا طاهرا. الدهن المائع وجميع المائعات عندنا وعند الجماهير لا تطهر. بماذا؟ إذا وقعت فيها نجاسة فإنها تتنجس ولا يمكن تطهيرها مهما بلغت. إذا خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم إيش؟ حتى يجزم بزوال النجاسة. بول وقيء الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه ماذا؟ يكفي فيه النضح، والنضح هو غمره بالماء. يعفى بغير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر، وأيضا يعفى عن أثر الاستجمار بمحله. وما هي الأشياء التي لا تتنجس بالموت؟ الآدمي والسمك وما لا نفس له سائلة. وأخذنا أن ما يؤكل لحمه بوله وروثه طاهران، وأيضا مني الآدمي طاهر، وكذلك رطوبة فرج المرأة، وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة أيضا طاهر. وأخذنا أن سباع البهائم وسباع الطير والحمار الأهلي والبغل من الحمار الأهلي هذه كلها نجسة. فعلى هذا الحيوانات تنقسم إلى ثلاثة أقسام عندنا في المذهب: حيوانات مأكولة اللحم فهذه طاهرة وبولها وروثها طاهر، وحيوانات طاهرة لكن لا يؤكل لحمها، وهي إيش؟ هي ما كانت ما دون الهرة خلقة، كالهرة والفأر ونحو ذلك، فهذه هي طاهرة لكن بولها وروثها نجسان لأنها لا تؤكل. والقسم الثالث هي ما كانت فوق الهرة خلقة، فهذه نجسة وبولها وروثها نجسان. واضح؟ في شيء من الدرس الماضي؟ في سؤال؟ حيوانات نجسة وكانت فوق الهرة خلقة كالأسد والنمر والكلب والخنزير والصقر والنسر، هذه هي نجسة وأيضا بولها وروثها نجسان. واضح؟ لو حمل هرة وهو يصلي صلاة صحيحة ولا إيش؟ صحيح. لكن لو حمل جروا صغيرا كلب، لا، صلاة باطلة. اقرأ الشيخ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام البهوتي رحمه الله في كتابه الموسوم بالروض المربعي بشرح زاد المستقنع: باب الحيض. أصله السيلان من قولهم حاض الوادي إذا سال، وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته، لا حيض قبل 9 سنين، فإن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض لأنه لم يثبت في الوجود، وبعدها إن صلح فحيض. قال الشافعي: رأيت جدة لها 21 سنة. نعم، الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض هو داخل في باب الغسل، وذكر من موجبات الغسل الحيض، لكن أخروه لكثرة الكلام فيه، وأيضا لأنه يخص جنس النساء فقط للرجال، فجميع الأبواب السابقة تعم الرجال والنساء، وهذا الباب يخص النساء فأخر. قال: وأصله السيلان. العرب تقول: حاض الوادي إذا سال، وتعريفه شرعا دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة لا دم مرض، وجبلة يخرج من قعر الرحم لا من أدناه، الاستحاضة تخرج من أدناه في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. إذا حملت المرأة يكون هذا الدم هو غذاء للولد، وكذلك إذا كانت ترضع فهذه القوة الموجودة فيها تتحول إلى اللبن، إذا كانت غير حامل وغير مرضع يكون هذا الدم يجتمع في الرحم ثم يخرج في هذه الأوقات المعلومة. ثم ذكر رحمه الله تعالى حدود الحيض، فقال: لا حيض قبل تمام 9 سنين. فإذا رأت البنت دما قبل تمام 9 سنين فهو ليس بحيض. قال: فإن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض لأنه لم يثبت في الوجود. أما بعدها إن صلح، أي إن صلح حيضا فحيض، بحيث أنه لو كان الدم أقل من يوم هذا لا يصلح حيضا، أو كان أكثر من 15 يوما هذا لا يصلح حيضا، لكن إن كان ما بين اليوم والخمسة عشر فهذا يصلح حيضا فهو حيض إذا أكملت 9. كما قالت عائشة رضي الله عنها أن المرأة، أن البنت إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة. قال الشافعي: رأيت جدة لها 21 سنة، يعني عمرها 21 وهي جدة، بحيث أنها تزوجت عمرها 9 سنوات فحملت وجاءت بابنتها وعمرها 10 سنوات. ابنتها لما بلغت 9 تزوجت فحملت، وأمها كم كان عمرها؟ 19. ثم بعد ذلك جاءت بولد بعد سنة يعني عمرها 20 تقريبا. يقول الشافعي: رأيت جدة لها 21 سنة. وإذا كانت تحيض، وإذا كانت تحمل فهي تحيض ولا حيضة. قال رحمه الله: ولا حيضة على نفس الجسد. في قول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من جسدها إلى المرأة ولا فرق بين نسائها وبنيها. نعم، إذا بلغت المرأة 50 سنة فلا تحيض، وإذا رأت الدم فلا تعتبره إيش؟ حيضا، بل تصلي وتصوم حتى لو كان يخرج على نفس الهيئة التي كان يخرج عليها قبل ذلك. وهذا من المفردات. المذاهب الثلاثة لا تقول هذا، على تفصيل بينهم وكلام طويل، لكن عندهم لو أن الدم كان يخرج على نفس الهيئة التي كان يخرج عليها قبل 50 فهو دم حيض. إذا قالت عائشة: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد، فهذا دليله رحمه الله. ولا فرق بين نساء العربي وغيرهن، لأن هناك رواية عن الإمام أحمد أن أكثر سن الحيض لنساء العرب 60 ولغيرهن 50. لا، المعتمد لا فرق، ولذلك قال هذا: ولا فرق بين نساء العربي وغيرهن. إيه نعم. ولا حيض بعد 50 سنة لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد. ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن. ولا حيض مع حمل، قال أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، فإن رأت دما فهو دم فساد لا تترك له العبادة، ولا يمنع زوجها من وطئها، ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو 3 مع أمارة فنفاس، ولا تنقص به مدته. يقول: ولا حيض مع حمل، قال أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، إذا انقطع الدم تعرف أنها حامل، فإن رأت دما أي الحامل، إن رأت دما فهو دم فساد لا دم حيض. لا تترك العبادة له فتصلي وتصوم مع وجود هذا الدم، لا تترك له العبادة، ولا يمنع زوجها من وطئها، لأنه دم إيش؟ دم فساد. في الإقناع: ولا يمنع زوجها من وطئها إن خاف العنت. قال البهوتي: ولم يذكر هذا القيد صاحب الفروع والإنصاف والمبدع والمنتهى وشرحه ولا غيرهم ممن وقفت على كلامه. انتهى كلامه. قال الشيخ عثمان: أقول لعله مراد من أطلق، بل هو أمين على نقله، يعني صاحب الإقناع، يعني أن هذا القيد معتبر، والشيخ الحجاوي أمين على نقله، والذين أطلقوا الكلام هذا مرادهم، والله أعلم. ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه خروجا من خلاف من يقول إنه حيض. قال: إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة، أي علامة، والعلامة هي إيش؟ هي التألم، التألم وبداية الطلق. فإذا رأت المرأة دما قبل ولادتها بيوم أو يومين مع وجود الأمارة فهو دم نفاس. قال: إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس، ولا تنقص به مدته. مدة النفاس كم يوم؟ 40 يوما، لكن لا تحسب الأيام التي قبل الولادة. فمثلا رأت الدم قبل ولادتها بيومين، سنعتبره دم إيش؟ دم نفاس. فلا تأتي وتقول أحسب الدم، أحسب الأيام من أول نزول الدم، لا، نقول احسب الأيام من الولادة. هنا وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة لقول علي رضي الله عنه، وأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما بلياليها لقول عطاء: رأيت من تحيض 15 يوما. وغالبه أي غالب الحيض 6 ليال بأيامها أو 7 ليال بأيامها. إيه نعم، أقل الحيض يوم وليلة لقول علي رضي الله عنه سيأتي. فإذا رأت دما أقل من يوم وليلة فهو ليس بدم حيض بل هو دم فساد. وأكثر وأكثر الحيض 15 يوما بلياليها لقول عطاء: رأيت من تحيض 15 يوما. فإذا تجاوز 15 فهو إيش؟ فهو استحاضة. وغالبه أي غالب الحيض 6 ليال بأيامها أو 7 ليال بأيامه. طيب ما الفائدة من معرفة غالب الحيض؟ إيه، سترد إليه المستحاضة غير المتميزة غير المعتادة، هذا سيأتي بعد قليل إن شاء الله. إيه نعم. وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. احتج أحمد بما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون، أي جيد بالرومية. ولا حد لأكثره أي أكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا، لكن غالبه بقية الشهر. والطهر زمن الحيض خلوص النقاء بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها، ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت. نعم. وقل طهر بين حيضتين 13، 13 يوما. احتج أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءته قد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض. تعرفون أن عدة التي تحيض كم؟ 3 حيض. هذه في شهر انتهت من العدة، زعمت، الله أعلم. قال علي لشريح: قل فيها، احكم فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة يشهدون، إن جاءت ببينة من بطانة أهلها، يعرفون هذا، ممن يرضى أو يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. كون شريح يعني يجعل أن هناك امرأة تحيض 3 حيض في شهر واحد ويأتي علي ويقول رضي الله عنه قالون، أي جيد، أي أن هذا الحكم جيد. فكون علي رضي الله عنه يجعل أن المرأة قد تحيض 3 حيض في الشهر الواحد، وأقل الحيض يوم وليلة على قول الجماهير وهو معروف، فمعناه أنها تحيض يوما، يعني عندنا 3 حيض، 3 حيض من 30 يوما، سيبقى لنا كم؟ سيبقى لنا 26 يوم، يعني 3 حيض من 29 يوم، سيبقى عندنا 26 يوم، وسيكون عندنا طهران، لأنها ستحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، فسيكون عندنا 3 حيض وطهران، فالطهران 26 يوما، فالطهر الواحد 13 يوما. ولذلك قال الإمام أحمد إن أقل الطهر 13 يوما، وهذا من المفردات خلافا للمذاهب الثلاثة، يقولون أن أقل الطهر 15 يوما، عندهم أقل الطهر هو أكثر الحيض. قال ولا حد لأكثره، أي أكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا، قد تأتي امرأة ما تحيض أصلا، في امرأة كانت تقول لي مكثت 2 سنين ما كنت أحيض بسبب أنها ما كانت تأكل يعني إلا قليلا. فأحيانا المرأة ما تحيض بسبب مثلا طريقة طعامها أو مرض أو غير ذلك. قال لكن غالبه، أي غالب الطهر، بقية الشهر، بقية الشهر، فيعني 7 سيكون 24 يوما، يعني غالبه 6 أو 7 غالب الحيض، فسيكون غالب الطهر 24 يوما أو 23 يوما. والطهر زمن الحيض خلوص النقاء، إيش يقصد بهذا الكلام؟ إيش يقصد الطهر زمن حيضه؟ أيوة، إيه قال قبل قليل وأقل طهر بين حيضتين، وقال هنا والطهر زمن حيض، لأن عندنا يا مشايخ طهران، طهر بين حيضتين وطهر يتخلل الحيضة الواحدة، فالطهر الذي بين حيضتين أقله 13 يوما، لكن الطهر الذي يتخلل الحيضة الواحدة قد يكون ساعة، قد يكون لحظة. قال والطهر زمن حيض، ما هو؟ هو خلص النقاء بألا تتغير معه قطنة احتشت بها، بأن تضع قطنة في المحل وتخرجها وما تتغير، هذا طهر، هذا طهر، وقد يكون ساعة أو ساعتين، قد يكون يوم أو يومين. ولا يأتي شخص ويقول كيف تقولون هذا وعندكم أقل الطهر 13 يوما؟ نقول لا، وأقل طهر بين حيضتين، وهذا طهر متخلل حيضة واحدة. قال ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت، أي زمن الحيض إن تخلله طهر، يعني حيضتها مثلا 10 أيام وفي منتصفها تطهر 2 يوم، إن اغتسلت لا يكره وطؤها في هذين 2 يوم. هنا سيأتي مزيد بيان لهذا الكلام بعد قليل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.